لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة فهل وجدتم ما وعد فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأغراف رجال يعرفون كلا ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وبينهم وعلى الأغراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم يدخلوها وهم يطمعون وبينهما حجاب

فاليوم ننساهم